الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الأرض المحجلين وشفيع المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما فقينا اذا علمتنا ما بعث. يقول سيد الامام ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين اجمعين من كتابه السنن في باب الجنائز باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حاول حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق حا وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن مخلاف قال لا حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن عبد الله مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. حدثنا محمد جابر محارب محمد بن كرام قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة هو القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويد والزبور. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوزي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق فقال لها أو أما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. باب ما جاء في البكاء على الميت. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب أو العهد قريب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن هشام بن زيد قال كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إليها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل ذو شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناول الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره قال حسبت وقال كأنها شنة قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله قال الرحمة التي جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خلسلين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإن بك لمحزونون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدث عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها قتل أخوك، فقالت رحمها الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا قتل زوجك؟ قالت وحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة إذا شعب دم ما هي لشيء. حدثنا هارون عن سيدي الفروري تسكين الراء عنكم بتسكين. أنا عندي ضابطة بالفتح فتح بين فروي. شو قائل عندك سيدي؟ بس شفنا يا معلش أنا ضابطه فتح. نعم وحربا عندك بدل وحزنا وحزنا وحربا في نسخة وحربا في نسخة هاي النسخة لما هي الأصل مو حاطين هاي نسخة بنوك. نعم نسخة وحربا تقريبا مو ضابط. طيب ممكن نشوفه بالقاموس شوف كيف ضابطه. حدثنا هارون سعيد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا أسامة وزيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهر يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبنا بعد مرورهم فلينقلبنا ولا يبكين على هالك بعد الموت. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري يعني عن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرازي. باب ما جاء في الميت يعذب بنا ريحة. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا شاذان حا وحدثنا محمد بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما ريح عليه. حدثنا يعقوب محمد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد تراوردي حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بكاء الحي إذا قال واعضدا وكافياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أزيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. عندي فترى يعني ما في سيد صح بس كأنه في سيد عندك فترى. نعم فترى من الرأي فترى من الرؤية العينية. باب ما جاء في الصبر على المصيبة. حدثنا محمد بن ربح حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن أبي مليكة عن عائشة قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها قال فإن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. باب ما جاء في الصبر على المصيبة. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا زيد بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا من الجنة. حدثنا بقول في لك نعم سيد لم أرض لك ثوابا من الجنة في اختلاف نسخ. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة تحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوذني منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها. فإذا أردت أن أقول وعدني خيرا منها قلت في نفسي أعاض خيرا من أبي سلمة ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم أجرني في مصيبتي. في بكذل في نسخة وعودني وعضني أو وعودني سيدنا في واو أو بدونها يعني أنا قرأت الآن بدون واحد في هيك وفي الموضعين نعم فعاضني نعم لا ما في وعاضني حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين حدثنا أبو شاء همام حدثنا موسى بن عبيد حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف ستر فإذا الناس يصلون ورأى أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حاله ورجاء أن يخلفه الله فيه بالذي رآه فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحد من أمتي الذي يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبة حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيم بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقاد مع أهلها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدث عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حدن كرامة يوم القيامة حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن أسود عن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره باب ما جاء في ثواب من أصيب بولد حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القصر حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا حديث بن عثمان عن شبحبيل بن شفعة قال لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من المسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس إلا تلقوه من أبواب الجنة ثمانية من أيها شاء دخل حدثني سابق سبيل الجزوز بالنصب بجوز بالنصب لأنه في نفي قبل فيدي جنة مو هيك أنت عم تحكي على هاي فيدي جنة وبجوز فيدي جنة حدثنا يوسف بن محمد المعنى حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين متوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس الا ادخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله اياهم المعنى يوسف بن حماد المعني حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا اسحاق بن يوسف عن العوام بن حيوف شاب عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنس كان له خصلا حصينا من النار فقال ابو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال ابي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا باب ما جاء في من اصيب بسقط أو بسقط أو بسقط حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا يزيد بن الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي حدثنا محمد يحيى محمد إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا منزل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس لربيعة عن أبيها عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السقط ليراهم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال أيها السقط المراهم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة قال أبو علي يراهم ربه يغاضب واحد واحد نعم سيدي يجوز سرة وسرة بس هي الأساس في المفرد سرة والجمع لما تكون سرة بيكون سرة عندكم فتحتين وتكسر الشتين، وهو السر بالضم أيضا يعني بشوز الأوجه الثلاثة. يعني زادة المرفوع قال أبو علي يراغي مرضه يضاضي ولا في هذه الباب شيء. نعم، ليس في كثير من أصول خطية، بس في بعض أصول خطية فيه قال أبو علي يراغي مرضه يضاضي. مهم أنا كاتب أنه ليس في كثير من الأصول الخطية، بس كل ما فيه نعم هي جاءت بنسخة فؤاد عبد الباقي. نعم، حدثنا ابن هاشم المزروق، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ان السقط لا يجر امه بسرره الى الجنه اذا احتسبتها. انا عندي بالضم عبيده، عندكم عبيده، شوف لنا اياها بالتقريب. نعم شوف الحمد لله جاء مبدا على ذلك الحافظ المجد الكريم كمان ابن حجر في التفريج والتقريب وجاء على الصواب عند احمد. بدل عبيد الله عبد الله ايوه. سؤال بعد عبيد بن حميد، حدثنا يحيى بن عبيد الله عن الصواب انه يحيى بن عبد الله بن جابر. نحن ناسبه للمزي بالتحفه انه هي يحيى بن عبيد الله. عفوا سيدي الشيخ احمد، نسب للمزي عندك؟ الشيخ احمد عايز سيدي نسب للمزي انه هو يحيى بن عبد الله. ايوه على ذلك الحافظ المزي في التهذيب والحافظ ابن حجر في التهذيب والتحفيظ. معناته في التهذيب هون ناسبه للتحفه لما للتهذيب؟ للتحفيظ. للتحفه، اذا هون المزي بالتحفه رجح انه عبيد الله، وبالتهذيب تهذيب كمان رجح انه ابن عبد الله. نشوف الله اعلم، الله اعلم بالصواب. بالفتح نعم الله يجزيه عبيده ابن حميد. باب ما جاء في الطعام يبعث الى اهل الميت، حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جعفر بن خالد عن ابي عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء معي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم او امر يشغلهم. حدثنا يحيى بن خلف ابو سلمه قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر عن ام موسى الجزار قال عن أم عيسى الجزار قالت حدثتني أم عون محمد جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن أهل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله: فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك. باب ما جاء في النهي عن الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد منصور حدثنا هشيم حاء وحدثنا شجاع بن مخلد ابو الفضل قال حدثنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى او نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام بالنياحه. باب ما جاء في من مات غريبا، حدثنا جميل بن حسن قال حدثنا ابو المنذر الحسين بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن عكرمه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت غرده شهاده. حدثنا حرمله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثني حيي بن عبد الله المعاصري عن ابي عبد الرحمن الحلي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينه مما ولد بالمدينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولد في غير مولده. فقال رسول الناس: ولم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. المعافري بالفتح جوز أنا عندي مو مضبوطة، كنت اتفقت على الفتح غلط أموري. نشوف إن شاء الله. باب ما جاء في من مات مريضا، حدثنا احمد يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال ابان بن جريج حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج أخبرنا إبراهيم محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغذي وريح عليه برزقه من الجنة. باب في النهي عن كسر عظام الميت. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره الحية. حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الله بن زياد أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن سوري عن عبيد الله بن عبد الله قال سألت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اشتكى فعلق ينفث فجعلنا نشبه فعلق بالكسر بفتح اللام التصق فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفسه بنفسة آكل الزبيب وكان يدور على النساء فلما تقل استأذناهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدورن عليه. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلي ورجلاه تخطان بالأرض أحدهما العباس فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة هو علي بن أبي طالب. حدثنا نعم سيدي أنا هيك أظن قلت وبين رجلين. حدثنا البكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها فنزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. فجعلت قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. حدثنا مروان عثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث عبد الله بن مميز عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة في نسخة اجتمعنا وهو أصح في نسخ اجتمعت بعرف أنه في نسخ اجتمعنا بس في نسخة اجتمعت لما ما في اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم اجلس عن شمالي ثم إنه أسر إلي حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سرها فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دون نزول من ذكي وسألت عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثنا أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. فبكيت ثم إنه سألني فقال ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ فضحكت بذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا سفيان عن الأعمش عن الشقيق عن مسروق قال قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سيرجيس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت عنده قدح فيه ماء فيسخر يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. نشوف إن شاء الله على كل حال ومسابه المصنف نحن نقول قال ابن ماجه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنس مالك يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة فأراد أن يتحرك فأشار إلي أن يسكت وألقى السجفة ومات من آخر ذلك اليوم. في آخر عندها في نسخة في آخر ومات في آخر ذلك اليوم. نعم في نسخة من وفي نسخة في في نسخة في يعني في نسخة في آخر بالمصدر كشف الستارة في نسخة كشف الستارة دي يعني أنا بقول يمكن كشف الستارة أو لا. نعم أي كان عنده كشف الستارة وبسبب حتى كأنه نفسه كشف الستارة يعني الذي قال كشف الستارة كأنه الكاشف هو غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن السفينة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. أنا ابن غلط عن صالح أبي الخليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة أن عليه كان وصيا فقالت متى أوصى إلي فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري فدعا بفصل فلقد انخنس في حجري فمات وما شعرت به فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم. باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عند امرأته ابنته خارجة بالعوالي فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الواحد. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. قال عمر فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبانا وهم الجرير حدثنا أبي عن محمد إسحاق حدثنا حسين عبد الله بن عكرمة عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فبعثوا إليهما رسولين فقال اللهم خذ برسولك فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحد برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغوا من جهاده يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالهم يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له فقال قائلون يدفن في مسجده قال قائلون يدفن مع أصحابه. قال قائلون يشهد مع أصحابي. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إذا دفن حيث يقبض. قال فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء. فنزل في حفرته علي بن أبي طالب فضل بن العباس وقسم بن أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوشك بخير خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قلت فقال في نسخة وقال قائلون كلكم مزاج اختلاف نسخ الثاني في نسخة عن يدفن مع أصحابه. قال قائلون عندكم وقال الأولى فقال الثاني ما في عواو عند نسخة الدكتور. حدثنا صوب علي حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير حدثنا ثابت المنان عن اسم مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلب الموت ما وجد قالت فاطمة وكلب أبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد. الموافاة يوم القيامة. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن اسم مالك قال قالت لي فاطمة يا أنس كيف سخت أنفسكم أن تحسد ترابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. عندك رسول الله طبعا هذا ما بيعتبر اختلاف نسخ علماء الحديث بس نحط انه نسخة رسول الله. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الرباعي حدثنا ثابت عن انس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ايدي حتى انكرنا قلوبنا. حدثنا محمد برشان اخبرنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان عن بلاد دينار عن ابن عمر قال كنا نلتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خافت ان ينزل فينا القران فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. حدثنا اسحاق المنصور عن بان عبد الوهاب بن عطاء العجل عن ابن عون عن الحسن عن ابي بن كعب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انما وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. حدثنا ابراهيم بن موسى الحزاني حدثنا خالد بن محمد بن ابراهيم المطلب السائب بن ابي وداعه السهمي حدثني موسى بن عبد الله بن ابي اميه المخزومي حدثني مصعب بن عبد الله عن ام سلمه بنت ابي اميه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهد كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام المصلي يصلي لم يعلو بصر احدهم موضع قدميه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس اذا قام احدهم يصلي لم يعلو بصر احدهم موضع جبينه فتوفي ابو بكر وكان عمر فكان الناس اذا قام احدهم يصلي لم يعلو بصر احدهم موضع القبله وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنه فتلفت الناس يمينا وشمالا. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا عبد بن عاصم حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن انس قال ابو بكر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر انطلق بها الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فلما انتهينا اليها بكت فقال لها ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله. قالت اني لا اعلم ان ما عند الله خير لرسوله ولكن ابكي لان الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث في صنعان عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا عليه من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت يعني بليت. قال إن الله حرم على رأس أن تأكل أجساد الأنبياء. حدثنا عمرو بن سواد المصري حدث عبد الله بن وهب عن عبد الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن ايمن عن عباده بن نسي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاه علي يوم الجمعه فانه مشهود تشهده الملائكه وان احدا لم يصلي علي الا عرضت علي الصلاه حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق. ابواب ما جاء في الصيام. باب ما جاء في فضل الصيام. عندكم في عبارة لما كتاب الجنائز عندي موجودة موجودة في نسخ. حدثنا كفر بن أبي شعيبة حدثنا معاوية الوكيع عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل من آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 يضعف إلى ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا محمد بن رمح عن مسلم أنبأنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصع حدثنا من عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم. فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دمشق حدثنا من أبي فديك حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون فما كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. حدثنا البطل بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومددت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصد ولله عتقاء من النار ذلك في كل ليلة. في نسخة أقصر في نسخة أقصر. نعم نعم. باب ما جاء في صيام يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن المميز حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق عن صله بن زوفا قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فاتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو خالد بن في واحد في الظاهر أنا استعجل من عيد هذولي بعد ويا باغي الشر يقصر ولا يعتقاء من النار وذلك في كل ليلة. حدث أبو كريب حدث أبو بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان الجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا محمد بن جاف حدثنا عن عمران القطان عن قتادة عن عثمان قال قال رسول الله قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. باب ما جاء في صيام يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن المميز حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبد المقيس عن ابي اسحاق عن سله بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فاتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن عدنان بن سعيد عن جدي عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم تعجيل يوم قبل الرؤيا. كل عن صوم تعجيل صوم يوم. نعم نعم معناته هذا خطا. حدث العباس بن الوليد دمشق حدث مروان محمد بن حيس بن حميد حدث العلاء بن حارث عن قاسم ابي عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتاخر. حدثنا مروان بن محمد حدثنا الهيثم نعم حدث العباس بن الوليد دمشق حدث مروان محمد حدث هيثم بن حميد حدث العلاء بن حارث. نعم. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث يزيد بن حباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. حدثني شعبة بن عمار حدثني يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. حدثنا شعبة بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عبد العزيز بن محمد حاوى حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. حدث عبد بن عبد الله الأودي ومحمد إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا سماك محب عن أكرم عبد العباس قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي ورواه أحمد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن بشر عن أبي عندي بشر أكون أبي بشر كلكم أبي بشر فأسألنا يا هذا إذا ممكن نشوف اليوم نعم قال أبو علي أنا كتب تحت مو مضموم بالمضموم موجودي قال أبو علي بل قال قال أبو علي قال ابن ماجه بلغني أن أحمد محمد أبو علي لا يضمني بهذا الحديث نعم قال وهي زيادة محمد لا تعلق لها بإسناد مسند نعم لو لا تعلق لها بإسناد المصنف عنه لم يذكر ابن عباس نقول سيدي في المطبوع زيادة بعد هذا الحديث رفضها قال أبو علي. طيب شلون ما لها علاقة يعني في راويين قالوا قال ابن عن ابن عباس في رواية راوي حذف ابن عباس شلون لها علاقة لها أنا ما فهمت معلش يجوز زهد اسميك يعني عرفت كيف بس هي الرواية عن عكرمة عن ابن عباس في راويين قالوا ابن عباس وفي راوي ما قال ابن عباس بعدين قل ما له علاقة بنور شايف هذا ابن عباس ابن مرداس يعني نعم عن مشي هكذا رواية الوليد ابن أبي ثور والحسن ابن علي ورواه حماد بن سلمة هل يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوم وأن يصوم. طيب وين إنه ما له علاقة وين وجه إنه ما يقول وهي زيادة محمد لا تعلق لها مين المعلق معلش مع الاحترام الكامل هو عن غوص وعشي أشياء أنا ما بعرف أنا ما فهمت هل شيخ شعيب أكيد أعلم مني بالحديث لك أنا ما فهمت العبارة أنه لا علاقة لها لأن أنا شايف إلى علاقة مباشرة لاحظت كيف في راويين ذكروا ابن عباس وفي راوي ما ذكر ابن عباس بعدين قل ما لا علاقة أنا كثير بستبعد شايف كيف بجوز أنا واهم في ذلك. من عيد هذا الإسناد آخر حديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. يعني أنت بتتوقع يكونوا مذكورين؟ لا أنا ما بتوقع يكونوا مذكورين لأنه هو عم يقول ذكر رواية ذكر إسناد بعدين ذكر شخصين أيضا ثبتا ابن عباس بعدين ذكر شخص ما ثبت ابن عباس في نظر القاصر مو ضروري يكون هؤلاء قد ذكرا في الإسناد إذا كان ذكرا في الإسناد بيصير في تكرار باب ما جاء في صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. حدثنا ابو مروان محمد عثمان العثماني حدثنا ابن مشعث عن الزهري عن خالد بن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فقدروا له. وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال اليوم. حدثنا ابو مروان العثماني حدثنا ابراهيم مساعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما. باب ما جاء في الشهر 29. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقي الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بشير عن اسماعيل بن ابي خالد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثه. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا الزبير عن ابي نضره عن ابي هريره قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمنا 30. باب ما جاء في شهري العيد. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد حدثنا بن الحزاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه. حدثنا محمد بن عمر المقرئ حدثنا اسحاق بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حدثنا اسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. باب ما جاء في الصوم في السفر. حدثنا عبد محمد حدثنا وكيع عن سفيان المنصور عن المجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال سال حمزه الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصوم افاصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت فصوم وان شئت فافطر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حا وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم وهبوب بن عبد الله الحماد قال حدثنا ابي فديك جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي حدثني ابو الدرداء عن ابي الدرداء انه قال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في اليوم الحار الشديد الحر فان الرجل ليضع يده على راسه من شده الحر وما في القوم احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه. فما جاء في الإفطار في السفر. حدث أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن الصباح قال حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي حدث عبد الله موسى التيمي عن اسامه بن زيد عن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال ابو اسحاق هذا الحديث ليس بشيء. باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سواد عن أنس مالك رجل من بني عبد الأشهر وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال ابن فقل قلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما فيا لهف نفسي فهل لكم طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدث الربيع بن بدر عن الزبير عن حسان عن انس مالك باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال راجعوا الحديث طلع عن أبي بشر عندي خطأ مطبعي عن بشر. نرجع على باب ما جاء في الإفطار لحامل المرضع آخر حديث. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا ربيع بن بدر عن جرير عن حسن عن اسمنا قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر والمرضع التي تخاف على والدها. باب ما جاء في قضاء رمضان. حدث علي بن المنذر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمه قال سمعت عائشه تقول ان كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان. حدث علي بن محمد حدثنا عن يحيى ماشي عندي عن يحيى عمرو بن ديران ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة إيش عندي القاضي ذاك النسخ عندها بيقول زالوا من موافق لما في التحفة عن يحيى موافق لما في التحفة هلا اختلف الكلام هنا قال انه موافق للتحفة عن يحيى نعم وعن يحيى هو الموافق لما في التحفة عن عمر ويحيى واحد نعم اذا في نسخة عن عبد بن دينار وعن يحيى بن سعيد وهي موافقة لتحفة الاشراف للمزي الحافظ المزي سمعت عائشة تقول إن كانت قرأنا حديث حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بقضاء الصوم فما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان حدثنا الفقه بن الشيبة حدثنا سفيان وعيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجده قال اجلس فجد لا أجد قال لا أجد قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك إذا أتي بمكتل يدع العرق قال فقال اذهب فتصدق به قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال فانطلق فأطعمه عيالك حدثنا حرمان بن يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عبد الجبار بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال وصم يوما مكانه حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عن سفيان عن حبيب بن أبي سالم عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر بعد ما جاء في من أفطر ناسيا حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامع عن عوف عن خلاس ومحمد السيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت مدر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمر بالقضاء قال فلا بد من ذلك أنا عندي فلا بد إذا في نسخة بد من ذلك أو فلا بد من ذلك باب ما جاء في الصائم يقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى محمد بن المنافسي قال حدثنا محمد إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصوم قال أجل ولكني قئت حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا حكم موسى حدثنا عيسى بن موسى وحدثنا عبيد الله حدثنا علي بن حسن بن سليمان ابو الشعثاء حدثنا حفص بن غياث جميعا هشام عن المسيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء باب ما جاء في السواك والكحل للصائم حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه حدثنا ابو اسماعيل المؤدب المجالي عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك حدثنا ابو التقى هشام عبد الله الثقي حدثنا أبو التقي هشام عبد الملك الحمصي حدثنا البقيع حدثنا الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وهو صائم باب ما جاء في الحجامة للصائم حدثنا أيوب محمد الرقي وداود بن بشير قال حدثنا معمر بن سليمان حدثنا عبد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحازم والمحزوم حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبيد الله أنباء أن الشيبان عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبي أبو قلابة أن أبا أسماء حدث عن سلمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحازم وحزوم. وبإسناده عن أبي قلابة أنه أخبره أن الشيبان بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر ثمانية عشرة ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحازم المحزوم. حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. باب ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا ابو بكر وابو شيبه وعبد الله بن الجراح قال حدثنا الاحرص عن زياد بن علاقه عن عمرو بن ميمون عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن قاسم عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. حدثنا ابو بكر وابو شيبه وعبد محمد قال حدثنا المعاوي عن الاعمش عن مسلم عن شتيل بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدث أبو بكر بن شيبة حدثني الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي الضني عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر. باب ما جاء في المباشرة الصائم. حدث أبو بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن معون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروخ على عائشة فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل وكان أملككم لإذبه. كان يفعل أنا عندي في همزة أكان في نسخ أكان كنا أكان في نسخة كامل. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. حدثنا عبد الله طيب حدثنا محمد خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عباس قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. نقف إن شاء الله لصلاة العشاء. قبل الشروع في مواصلة التلاوة أحيانا نسير بعض أسئلتي على الصعيد هنا وأنا أحب أن أشارككم فيها. سؤال الجواب هذا للإشامة في رمضان سؤال القضاء مين المذاهب أربعة الموجبة على القضاء؟ أتبع على علمي طبعا في تفصيل بس على علمي المذاهب أربعة كلهم يوجبوا على القضاء. تبسطي يعني هون في أحيانا عم يفهم بعض الأشياء من أحاديث يعني صيام 60 يوم متتابعين ما بتنفي القضاء بالمذاهب أربعة في عليه قضاء. قال لي ليش مو نسيا؟ ظاهر كلامه لما قال بأول الحديث هلكته بدل على عدم النسيان. لاحظتوا كيف؟ فلذلك نحن أول شيء بناخذ بركة من ذكر هذه الأحاديث وثانيا مرجو مني ومن غيري إنه ما يعود يحكم فيها على المذاهب الأربعة لأنه المذاهب الأربعة بيفهموا أكثر منا بها الأشياء. فنحن هذه المشكلة مو بس بعلم الحديث بعلم التجويد وبعلم القراءات وبعلوم أخرى. شايف كيف عم نواجه هالمشكلة؟ بيكون واحد مو فهمان شيء لا بيعرف شيء من أصول الفقه لا بيعرف شيء من أصول العبارة بيقرأ لي عبارة بيفهمها هو بالتجويد أو بالقراءات أو كذا تعود بقى نحل له إياها هالمشكلة وبنسبة لشيوخ أكابر. لاحظتوا كيف؟ فلذلك نحن يلي بيفهم بيحسن يطبق هذا الكلام على كلام ساداتنا الفقهاء الأكابر فبها ونعمة. اللي ما بيحسن لا يعد يشتغل من عنده يعمل حاله وست فهمان. نواصل بعد كلام قراءة الحديث. يعني أنا سويت هذا السؤال إن شاء الله ما أكون أخطرك أنه حتى لخصة شايف مين من المذاهب أربع بيوجب على القضاء؟ أتبع على علمي كل مذاهب أربع بيوجب على القضاء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هو فهم للحديث أنه ما في عليه قضاء. لا في عليه قضاء لأنه أفسد يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى نفعنا الله به ويعلومه بكم سائر المسلمين. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. حدثنا عبد بن رافع حدثنا عبد الله مبارك عن أبي زيد عن سعيد المقبولي عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة إلا في أن يدع طعامه وشرابه. حدثنا عبد بن رافع حدثنا عن عمر مبارك عن اسامه بن زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من صيامه الا السهر. حدثنا محمد بن الصباح عن بأن جميع أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يجهل وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. باب ما جاء في السحور. حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا أحمد بن زيد عن العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. باب ما جاء في تأخير السحور. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن الدواهي عن قتادة عن أنس مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قبل قراءة 50 آية. حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن حذيفه قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد بن ابي عدي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن علام مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن ليتنبه نائمكم وليعجل قائمكم وليس بالفجر ان يقول هكذا ولكن هكذا يعتمد في افق السماء. الحديث عن قال ابو اسحاق حديث ليس من السوخ ليس بشيء. لا ما في عندي المقوله عندك هيك في نسخه هي قال ابو اسحاق انه حديث حذيفه منسوخ ليس بشيء ما هو موجود. لعلها الاضافه ليست من سنن ابن ماجه أن ليرجع قائم وليرجع قائمكم نسخة لأن وليعجل في وليرجع حاطط لك النسخة حتى إذا عنا فإنه يؤذن لينتبه في نسخة ولينبه. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. حدثنا هشام بن عمار بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. سيدي الحديث اللي أنا أحبكم عندي فطر من الفطر عندكم في اختلاف مساق عندها نقول في مطبوع الإفطار نسخ الفطر المعجل الفطرة وفي نسخ الإفطار. باب ما جاء على ما يستحب الفطر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائج بنت صليع أم الرائح بنت صليع عن أم عمها سلمان بن عامر سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فلم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. باب جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. حدث أبو بكر بن شيبة حدث خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم أنا عندي حاطط سكون متراجع إن شاء الله عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن بكر عن ابن عمرو بن حازم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فنقول لا فيقول إني صائم فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت وربما صام وأفطر. قالت كيف ذا قلت كيف ذا قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. نعم الله يجزيك الخير. أسأل على يفرضه وأقول في نسخة يؤرضه يؤرضه في نسخة يؤرضه لا هي مو نسخة بها مجدال ومين مو نسخة وجاء في هامش دال. خلاص أنا ما بحط النسخة إذا كان في هامش دال ولين، إلا إذا كان ثبت وهي نسخة زال. شو كاتب؟ ثابت في هامش في هامش التيمورية نسخة يؤرجها. أيوة. يعني في الهامش ذاكر انه هي نسخة. باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام. حدثنا ابو بكر بن شيبه محمد الصباح قال حدثنا سفيان وعيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن عبد الله بن عمرو بن القاضي قال سمعت ابا هريره يقول لا ورب الكعبه ما انا قلت من اصبح وهو جنب فليفطر. محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد الفضيع عن مصرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فياتيه بلال فيؤذنه بالصلاه فيقوم فيغتسل فانظر الى تحدر الماء من راسه ثم يخرج فاسمع صوته في صلاه الفجر. قال مصرف فقلت لعامر افي رمضان؟ قال رمضان وغيره سواء. حدثنا لعل في نسخه المثل لعل في رمضان. ايه وشوف لعامل في رمضان. ايه قال رمضان وغيره سواء. ما في لعل خطا مطبعي يمكن لانه حاطط كده حاجه تحت كاتب في نسخه مراد لعامل. نعم بس شو لعل في رمضان؟ لعل في رمضان ما في همزه. باب ما جاء في حدثنا علي بن محمد حدثنا مع عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال سألت أم سلمة عن رجل يصبح وهو جنبا يريد الصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. باب ما جاء في صيام الدهر حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد عاوى حدثنا محمد بشار حدثنا يزيد بن هارون وابو داود قال وحدثنا شعبه عن قتاده عن مطرب بن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام ولا افطر. انا عندي معلق رجل احد التهذيب وغيره ان اسمه عبيد بن سعيد بن عبيد الله. حدثنا وكيع عن بسعد وسفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس مكي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا زيد بن هارون أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبيد عن عبد الملك بن دينار عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض الثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة في صوم الدهر. حدثنا حدثنا إسحاق منصور أنبأنا حبان بن هلال حدثنا همام عن أنس بن سيرين حدثنا عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال نماجه أخطأ شعبة وأصاب همام. ضبطه في التقريب بكسر الميم وسكون اللام ملحان. نعم أنا قرأت غلط. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا أبو معاوية عن قتادة بن ملحان حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن أحول عن أبي عثمان عن أبي سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر عند الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام. بكسر الميم وسكون الواو هكذا ضبطه في التقريب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مدر عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قلت من أيه؟ قالت لم يكن ببالي من أيه كان. باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي ذبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أرى صاما من شهر قد أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبان أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا متتابعا الا رمضان منذ قدم المدينه. باب ما جاء في صيام داود. حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن عباس حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن اوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود فانه كان يصوم يوما ويفطر يوما واحب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام ثلثه. حدث احمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جبير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت اني طبقت ذلك. ذلك صوم ولا ذاك؟ على داود ذلك عني مذاك المساء أقول عندي فوق كاتب ذاك تحت في المطبوع ذلك باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. حدثنا سالم بن ابي سالم حدثنا عيسى بن مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابي فراس انه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر الا يوم الفطر ويوم الاضحى. باب صيام ستة أيام من شوال. حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث الدماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فلا وعشر أمثالها. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. باب في صيام يوم في سبيل الله. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أنبأنا ليس بسعد بن الهاد عن سهل بن سهيل بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. حدثنا عندي عن وجهي في نسخة في نسختين من نوع في عن وفي من. حدثنا هشام بن عمار حدثنا أنس بن عياض حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ما جاء ثنائي عن صيام أيام التشريق. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان في تحفة الأشراف عبد الرحيم في تحفة الأشراف عبد الرحيم بن سليمان بالمطبوع عندي عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب. تهذيب كماسي التهذيب عبد الرحمن تهذيب الكماسي عبد الرحيم لأنه نفس المؤلف مو هيك المزي. نعم من عيد الاسناد. حدث ابو بكر وابي شيبه حدث عبد الرحمن سليمان او عبد الرحيم سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام منا ايام اكل وشرب. حدثنا ابو بكر وابي شيبه وعلي بن محمد قال حدث وكيع عن سفيان حبيب بن ابي سلمه عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ايام التشريق فقال لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه وان هذه الايام ايام اكل وشرب. باب في النهي عن صيام يوم الفطر والاضحى. حدث ابو بكر بن شيبه حدث يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قلعه عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. وحدثنا سهل بن ابي سهل حدثنا سفيان عن زهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدا بالصلاه قبل الخطبه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى اما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الاضحى تاكلوا فيه من لحم نسوككم تاكلون فيه من لحم نسوككم. باب في صيام يوم الجمعة. حدث أبو بكر بن شيبة، حدث أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم من بعد. حدث هشام بن عمار في نسخة بدون الباء يوم قبله أو يوم من بعد. الثانية ما فيها أكيد، بس الأولى في عندي بيوم في نسخة يوم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ربي هذا البيت. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا أبو داود، حدثنا شيبان عاصم عن زر عن عبد الله بن عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. باب ما جاء في صيام يوم السبت. حدث أبو بكر أبي شيبة، حدث عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. حدثنا حميد بن مسعد، حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب الصيام العشر. حدث علي بن محمد، حدث أبو معاوية الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام عن العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة، حدثنا عبيدة بالفتى عمر بن شبة بن عبيدة، حدث مسعود واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. حدثنا النار السبيح، حدثنا ابن أحوص عن ناصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. باب الصيام يوم عرفة. حدث أحمد بن عبد أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن بعبد الزماني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع، حدثني حوشة بن عقيل، حدثني مهدي بن العبدي عن عكرمة قال: دخلت على أبي هريرة في بيتي فسألت عن صوم يوم عرفة لعرفات، فقال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة لعرفات. باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. حدث سهل بن أبي سهل، حدث سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصام موسى شكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن الصيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم. قال: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، فأرسلوا إلى أهل وأنهي الخلاطة سيدي، فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. في نسخة: وأرسلوا. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع بن أبي عن ابن أبي زيد عن خاص بن عباس عن عبد الله بن عمير حول ابن عباس عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قابل أصومن اليوم التاسع. قال أبو علي: رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي زيد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء. حدثنا حدثنا محمد بن رضح عن بأن ليس بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أو ذكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه، من كرهه فليدعه. حدثنا أحمد بن عبد أن بأن حماد الزيد حدثنا غلام بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبلها. باب صيام يوم الاثنين والخميس. شو عندك إني أحتسب الله قبل صيام يوم عاشوراء؟ لا صيام عاشوراء. أنا هيك قرأت أظن، أنا هيك قرأت وهيك مطبوع عندي، إذا قرأت على خلاف ذلك يكون خطأ مني. باب الصيام يوم الاثنين والخميس. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثني ثور بن يزيد عن ابن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعه بن الغاز انه سال عائشه عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. حدثنا العباس بن عبد العظيم العمري حدثنا ضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله انك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: ان يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهن لكل مسلم الا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. في نسخه متهاجرين هيك مذكور عندكم؟ في نسخه متهاجرين. باب صيام أشهر الحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جبير عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلة عن أبيه أو عن عمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحرة؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلت إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصوم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صوم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صوم شهر الصبر ثلاثة أيام بعده وصوم أشهر الحرم. ما في عندك ويوم؟ أنه ويوم الأولاني ويوما بعده. هذا يومين بعد. شايفين قديش نحن متقنين بالرواية؟ كثير متقنين نحن. دغري تخطف عيننا ليلي بعده. أنت عندك يوم ويوم بعده بعدين ويومين؟ يعني كأنه في مخالفة إعرابية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لأنه يومين هون بدها تكون في محل نصب أو جر، ويوم بمحل رفع. أنا ما فهمت كثير، بجوز أنا ما فهمت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه محرم. حدثنا إكرام بن منذر الحزامي حدثنا داوود بن عطاء حدثنا زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. حدثنا محمد بن صباح حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن أبي راهب أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شوالا، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. باب في الصوم. ما في خلاف بالاسم يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عنه. أنا قرأت يزيد بن عبد الله بن أسامة، ما قلت ابن الهاد بن نوف. عندك زيادة للإيضاح ابن الهاد. يلي بيحب يحط يحط هو ابن الهاد بالتسهيل، لكن يزيد بن عبد الله بن أسامة. ما أظن إنه في خطأ عندي، لكن عندك زاد إيضاحا فقال أنا بحطه هو ابن الهاد. باب في صوم زكاة الجسد. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله مبارك حاوى حدثنا مخرج بن سلمة العدني. يعني أنا عندي إشكال كبير إنه يكون هذا من ألقى لأبن ماجه. أبن ماجه ما قال ذلك إلا إذا في نسخة، إذا في نسخة على العين والرأس. باب في صوم زكاة الجسد. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله مبارك حاوى حدثنا مخرج بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. زاد مسلم في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر. باب في ثواب من فطر صائما. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن ابي ذيلة وخالي يعلى عن عبد الملك وابو معاويه عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجرهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعيد بن يحيى الركني، حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت، عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلوا عليكم الملائكه. باب في الصائم اذا اكل عند. حدثنا بكر بن ابي شيبه علي بن محمد وسهل قال: حدثنا وكيع شعبه عن حبيب بن زيد الانصاري عن امراه قال لها ليلى عن ام عماره قالت: اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا اليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم اذا اكل عنده الطعام صلت عليه الملائكه. حدثنا محمد المصطفى، حدثنا بقية، حدثنا محمد عبد الرحمن سليمان بن بريد عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذي بيدان الغذاء يا بلاد. فقال: إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. بدون زيت الاستفهام في النسخة عداد. شعرت يا بلال ذاك النساء باب من دعي الى طعام وهو صائم. حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي زيناد عن الاعمش عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل: اني صائم. حدث أحمد يوسف السلمي، حدثنا أبو عاصم أبانا بن جريج عن أبي سوير عن جابر عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. باب في الصائم لا ترد دعوة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن ابن يوبية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العابد الصائم حتى يفتر، ودعوة المظلوم يرفع الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزة لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني قال: سمعت عبد الله بن ابي مليكه يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد. قال ابن ابي مليكه: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: اذا افطر اللهم ان يسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان توفر. باب في الاكل يوم الفطر قبل ان يخرج. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن إسماعيل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الفطر حتى يطعم ثمرات. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا مندل بن علي، حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدو يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر. حتى سيدي بتنصب يغذي، وفي نسخة يغذي بالذات، وفي التحفة يا يتدي. حدثنا محمد يحيى، حدثنا معاصم، حدثنا ثواب بن عتبة النهري عن ابن بريدة عن أبيه نعم ثواب التشدين ثواب. حدثنا ثواب بن عقبة المهري عن ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. بالتفسير كما قال ابن معقول والحافظ في تفسير المنتبه وابن ناصر بن، وقال الحافظ في التقريب بتخفيف الواو والقول الأولى أولى بالصواب. لأن هذه الكتب كتاب ابن معقول وكتاب تفسير مشتبه هي وضعت لذلك، بينما التقريب لم يوضع لذلك. باب من مات عليه صيام رمضان قد فرط فيه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا قتيبة، حدثنا عفان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. باب من مات كما قال النبي في الحديث محمد هو محمد بن عبد الله بن ابي ليلى. كان عندنا هو وهم قال النبي وقال الترمذي وهو عندي عند الترمذي محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى ووافقه ابن خزيمة وابن علي وابن حجر. لاحظت كيف يعني هو في ظني أنا بجوزكم مخطئ بسنة ابن ماجه محمد بن سيرين عند الترمذي ووافقه ابن خزيمة وابن علي وابن حجر هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. باب من مات وعليه الصيام ومنذر حدثنا عن الله بن سعيد حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن مسلم الضفين والحكم وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء بن مجاهد عن ابن عباس قال جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال ارايت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه قالت بلى قال فحق الله احق. حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن بلال بن عطاء عن ابن بريدة عن النبي قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم افاصوم عنها قال نعم. باب في من اسلم في شهر رمضان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطيه بن سفيان بن عبد الله بن ربيعه قال حدثنا وفضل الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال وقدم عليه في رمضان فضرب عليه القبه في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر. باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها حدثها هشام بن عمار حدث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد اليوم من غير شاهد رمضان إلا بإذنه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصومن إلا بإذن أزواجهن. باب في من نزل بقوم فلا يصوموا إلا بإذنهم حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا موسى بن داود وغالب بن أبي يزيد قال حدثنا فضل المدني عن شأن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوموا إلا بإذنهم. باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر حدثنا يعقوب بن حميد الكاشف حدثنا محمد بن معن عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معلم بن محمد عن حنظلة بن علي بن أسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أبيه وعن عبد الله عن أبيه وعبد الله المطبوع عن عبد الله وفي الصاف الواقع يفرس والصواب من أبواوي عن محمد بن معن وعبد الله بن عبد الله هو يعقوب بن محمد يعني هو المثبت في النسخ وهو عن عبد الله نعم سيدي وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله. هذا من مين مأخوذ؟ من التحتي والتهديد الكمال تحت 12,294 تهديد الكمال 32-39 نعم بالتقريب بالتخفيف بإبن ناقولة تفصيل المشتبه الذي هي من موفرين هذا الأدب بضبط الأسماء قالوا بالتجديد الله أعلم أنا ما بعرف قيل بالوجهين لكن هل مذكورة بالفقه في إذا كان المسألة سئل ذكرت في بابها هي أولى التي لم تذكر في بابها. التقريب ليس للضبط التقريب هو لحصر رواد الكتب الستة بينما ابن ناقولة وتفسير المشتبه هو لضبط هذه الكلمات. حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن ابي حره عن عمه حكيم بن ابي حره عن سنان بن سند الاسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام الشاكر له مثل اجر الصائم الصابر. باب في ليله القدر حدثنا بطل بن شعيب حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام بن الزواهر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاوسط في رمضان فقال اني اريد ليله القدر فانسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر. باب في فضل العشر الاواخر شهر رمضان حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وابو اسحاق الهروي وابراهيم بن عبد الله بن حازم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن وعبيد الله عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. حدثنا عبد الله بن محمد بن زوري حدثنا سفيان عن عبيد من إصباح عن أبي الأحى مسبوق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر أحيا الليل والشمس الإنذب وأيقظ أهله. باب ما جاء في ذلك. حدثنا النبي السري حدثنا بكر بن عياش عن أبي حسين أو حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن هدي عن حمام بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما. باب ما جاء بمن يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثني علي بن عبيد حدثني يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد ان يعتكف فيه، فاراد ان يعتكف العشره الاواخر من رمضان، فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آل بما تريد، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. في سمعت واحد قال لي العشر، أنا عندي العشرة بالتاء كل الكتب العشرة. هون في عندي بالمطبوع يحيى بن سعيد عن عائشة، لكن في الأصح عن عمرة عن عائشة. باب في اعتكاف يوم أو ليلة، اللي عنده ضمن يحيى بن سعيد عن عائشة يحط إنه الأصح عن عمرة عن عائشة. باب في اعتكاف يوم أو ليلة. حدث إسحاق بن موسى الخطمي حدث سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع بن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. باب في المعتكف يلزم مكانه مكانا من المسجد. حدثنا عمرو بن سلمة حدثنا عمرو بن وهب أنبأنا يونس أن نافع حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان أنا يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لما أحمد بن عمر كأنه الأصح هي أحمد بن عمر، أنا عندي ما في أحمد بن عمر، بس هو دائما بيروي ابن ماجه والنسائي بيروي عن أحمد بن عمر بن السرح. حدثنا الذي كان يعتكف مكان الذي كان يعتكف عندي كان عندك ما في كان في نسخ لا الذي يعتكف كان ما عندك كان هي بآخر وقد أران عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف أو الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عن محمد حدثنا المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة. باب الاعتكاف في خيمة في المسجد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر سليمان حدثني عمارة غزية قال سمعت محمد بن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة سكية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. حدثنا محمد بن ضمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر حدثنا محمد حدثنا هياش بن خراساني حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. أنبأنا عن بسة عندك أنبأنا عن بسة ذاكر اختلاف بسة عمامة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هي بيذكروها بالمصطلح الفضليات التابعين. نساء التابعيات أفضلهم عمرة وحفصة بنت سيرين، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء في كبرى صحابية، في صغرى تابعية. هدول من الفضليات الصحابية، وهي أشهر من أشهر الرواة عن السيدة عائشة، السيدة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ورجله ويرجله. باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاله فأغسله وأرجله وأنا في حجرة وأنا حائض وهو في المسجد. باب في المعتكف يزور أهله في المسجد. حدث عباد بن موسى في حزام، حدث عمر بن عثمان بن عمر بن موسى عن عبيد الله بن معمر عن أبي عن أبي شهاب أخوان علي بن حسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يسري بابن آدم مجرى الدم فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يزوره أهله. نعم. يزوره أهله. نعم. باب المعتكف يزوره أهله في المسجد. كان عندي مطعم بدل الماء المكسر. باب المستحاضة تعتكف. حدثنا حسن محمد الصباح. حدثنا عطان حدثنا يزيد الزبيع قال ابن حزاع الجمع قالت عائشة اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بنسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطس. باب في ثواب الاعتكاف. حدثنا عبد الله بن عبد الكريم حدثنا محمد بن أمية حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العم عن فرقة بن السبخي عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. باب في من قام في ليلتي العيدين. حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية حدثنا محمد بن صفة حدثنا بقية الوليد عن سعد بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أبواب الزكاة. باب فرض الزكاة. حدث علي بن محمد حدث زكريا بن الجراح حدث زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب ما جاء في منع الزكاة. حدث محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعيا وجامع بن أبي راشد سمعت شقيقة بن سلمة يخبر عن عدلان بن مسعود سمع شقيقة بن سلمة يخبر عن عبدان مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مسل له يوم القيامة شجاعا أقرأ حتى يطوق عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله الآية. أي قراءة ابن مسعود في دينه أنا عندي بالتاء مكتوبة لذلك نحن حتى بسنة النسائي مرة أسمعنا بالتاء ولا تحسبن هذه قراءة حمزة بن حبيب الزبيات من السبعة يقرأ بالتاء وهو أقرب مثلما قال ابن الجزري في غاية النهاية هو أقرب القراء إلى عبد الله بن مسعود. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن الدار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إذا جاء يوم القيامة أعظم ما كانت تؤثمنها تنطقه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخرىها عادت عليه أولى حتى يقضى بين الناس. لا ما حط الصواب حط في أصل نسخ ابن ماجة ولا تحسبنا ولعله أصواب لأنها قراءة حمزة ولعل قراءة حمزة مأخوذة من قراءة ابن مسعود. حدثنا أبو مروان محمد عثمان عثماني حدثنا عبد العزيز أبي حازم على أبي عبد الرحمن على أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل التي لم تعطي الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها وتأتي البقر وغنم تطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها ويأتي الكلب شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول مالي ولك فيقول أنا كنزك أنا كنزك فيلتقيه بيده فيلقمها. باب ما أدي زكاته ليس بكنز. حدثنا عمرو بن سواد ليس بكنز في نسخة فليس فليس. حدثنا عمرو بن سواد حدثنا عبد الله وابع بن ميلهي عن عقيل عن هشام حدثنا خالد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلاحقه اعرابي فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل الله انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما أُذِنَتْ جعلها الله طهورا للاموال ثم التفت فقال ما ابالي لو كان بي احد ذهبا اعلم عدده وازكيه واعمل فيه بطاعه الله عز وجل. بدون يعني لفظ الجنازه ايوه في نسخه هي جعلها طهورا للاموال. انا كيف قراتها تنزلها تنزل ام يصير تنزل اذا نزلت الفعل اليها او تنزل اذا نزلت الى الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمرو بن الحارث عن دباج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حدث علي بن محمد حدث يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. باب زكاة الورق والذهب. حدث علي بن محمد حدث وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن حارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد عفوت عنكم عن صدقه الخل والرقيق ولكن هاتوا ربع الاشهر من كل 40 درهما درهما. في نسخة عنكم لكم في نسخة الاشهر ربع الاشهر العشور بدل العشر. ربوع العشور يعني كل 40 درهما درهما. حدثنا بكر بن خلف محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إبراهيم إسماعيل عن عبد الله بن واقل عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار ومن 40 دينارا دينارا. باب من استفاد مال عبد ها؟ أنه بس من الأربعية دينار بس ما في تكرار في دينار وفي المطبوع في تكرار المطبوع في تكرار بالنسخ ما في تكرار. باب من استفاد مال حدثنا رسول بن علي الجهضم حدثنا شجاع بن وليد حدثنا حديث بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. باب ما تجد فيه الزكاة من الأموال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق باق ولا فينا دون خمس من الإبل. حدثنا عن علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. باب تعجيل الزكاة قبل محلها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا بن زكريا عن حجاج بن دينار عن حكم عن حجية بن علي عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. باب ما يقال عند إخراج الزكاة. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مضر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة ماله فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. باب صدقة الإبل. حدثنا بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في خمس من الإبل شاه وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جزعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها بنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا كسرت ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. حدثنا محمد بن عقيل بن قويلد بن نيسابور حدثنا حفص بن عبد الله السلمي حدثنا ابراهيم الطهمار عن عبد بن يحيى بن عمار عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الابل الصدقه ولا في اربع شيء فاذا بلغت خمسه ففيها شاه الى ان تبلغ تسعه فاذا بلغت عشره ففيها شاتان الى ان تبلغ اربع عشره فاذا بلغت خمس عشره ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ تسع عشره فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى ان تبلغ اربع وعشرين فاذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جزعة إلى أن تبلغ 75 فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100 ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. حدثنا محمد بن بشار محمد بن يحيى محمد بن مرزوق قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم حدثني أبي عن سمامة حدثني عن سمامة أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وحقة فإنها تقبض منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبض منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبض منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة المخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين وما بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون من ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وين سيدي؟ فإن من أسناد الإبل هيك مطروح أبنى في نسخة رسوله مو رسول الله رسول الله أمر بها رسول الله أمر الله رسوله في نسخة رسوله باب ما يأخذ المصدق من الإبل. حدث عن محمد حدثنا وكيع حدثنا الشريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل ما في لا يجمع أنا لأنه فيها ظنة الله. وقرأت في عادي لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذ وقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت خيار إبل رجل مسلم. حدث علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا. باب الصدقة. نقف هنا. طيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد.